بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. عطفا على ما سبق والحديث حول السعادة، فما هي السعادة ومن هو السعيد؟ وهذه هي المحاضرة الرابعة حول هذا الموضوع، والموضوع شيق ومهم، حيث أنه كل واحد منا يبحث عن سعادته، عن سعادته الفردية وسعادته الاجتماعية، عن سعادته مع نفسه، مع ربه، مع الناس، مع الأسرة، السعادة النفسية، السعادة الروحية، السعادة العقلية، السعادة القلبية، السعادة المالية، سعادة المقام والجاه. يبحث هذا الموضوع مطروح من قبل آلاف السنين، وأكثر المدارس الفلسفية والعقلية يطرحون هذا الموضوع على أنه من السعيد وما هي السعادة. وفي الأديان السماوية أيضا طرح هذا البحث وهذا الموضوع، ولا سيما في الإسلام العظيم دين الله القويم. أيضا نجد القرآن الكريم يشير بصراحة إلى أنه يوم القيامة يأتون الناس ولا يحق لأحد أن يتكلم إلا بإذن ربه. يوم تأتي كل نفس ولا يتكلمون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من هو شقي ومنهم من هو سعيد، في سورة هود آية 105 إشارة إلى هذا الموضوع على أن الناس على صنفين: سعداء وأشقياء. والكل لم يؤذن لهم أن يتكلموا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمسألة السعادة مسألة مهمة. طبعا هذا الموضوع يختص بأهل الحوزة. من الكتب الدرسية والدراسية في حوزاتنا العلمية ما يقارب 100 سنة كتاب الكفاية، كفاية الأصول، كفاية الأصول للمحقق الشيخ محمد كاظم الخراسان رضوان الله تعالى عليه. هذا العملاق في علم الأصول، من تلامذة شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري. والتلامذة هذا الشيخ مثل المحقق النائيني والمحقق العراقي وكثير من أعلامنا المتأخرين والمعاصرين، ومن تلامذة المحقق النائيني مراجعنا كالسيد الخوئي، السيد الحكيم وأمثال هؤلاء. شيخ الآخر عليه الرحمة في كفايته المجلد الأول والمجلد الثاني عنده في الموضوع خطر، وهو بحث الطلب والإرادة. ثم يتعرض إلى مسألة السعادة والشقاوة، ويعتقد على أن السعادة والشقاوة من ذاتيات الإنسان، وكأنما هي من لوازم ماهية الإنسان، وأنه السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. ومن بعد انبرى علمان الأعلام تلامذة طرا، وإلى يومنا هذا ما يقارب 100 سنة لم يوافقوا أحد من العلماء الأعلام، وتعتبر هذه شطحة أصولية من هذا الرجل العظيم، حتى يتبين أنه غير المعصوم غير معصوم مهما كانت عظمته في الأصول، ولكن يبقى غير المعصوم غير معصوم. فهذه يعتبروها شطحة من هذا الرجل، شطحة أصولية، حيث أنه يذهب إلى ذاتية السعادة والشقاء في الإنسان، ثم يقول الذاتي لا يعلل، وأثبت خطره، لأن هذه المسألة تجرك إلى مسألة الجبر، أو لا أقل نحسن الظن يجرنا إلى شبه الجبر، نقع في شبه الجبري إن لم يكن جبرا، على أنه السعيد مجبور أن يعمل على سعادته وما يوافق سعادته، وكذلك الشقي مجبور على أنه يفعل ما يوافق شقاوته، والذاتي لا يعلل. لماذا؟ ما لك حق تسأل لماذا، لأنه هذا ذاتي، ذاتي لا يعلل. أمثل لك مثال شعبي، احنا عندنا مثلا الأكل بيش يدهن؟ بالدهن. المي بيش يصير حلو؟ مثلا بالشكر. شاي بيش حلو؟ بالشكر. إذا تقول خب سكرية السكر من أين؟ شكرية الشكر من أين؟ يقولون هذا من ذاتي الشكر، وذاتي لا يعلل. بعد ما لك حق تسأل دهنية الدهن من أين؟ يقول لك هذا ذاتي للدهن، الدهن ذاتا بدهنية، فما لك حق تسأل، لأنه الذاتي لا يعلل، ما له علة. فلذا تقول الإنسان يفعل الصالحات لماذا؟ لأنه سعيد. السعيد من جدته؟ يقول لك هذا من ذاتياته، وذاتي لا يعلل. هذا معناته شنو؟ معناته انه جبر. لذا جميع علماؤنا، جميع علمائنا قاطبة من بعد الآخون ومن قبل الآخون ايضا، يعني هذه المسألة فقط هو انحصر بها، من قبله ومن بعده، من زمان الشيخ الطوسي عليه الرحمة شيخ الطائفة، والى يومنا هذا لم يقل احد بمثل هذه المقولة الخطرة، على أنه السعادة والشقاوة من ذاتيات الإنسان، لا يقولون إنما هي من لوازم وجود الإنسان. ذاتيات الإنسان والذات لا يعلل شنو معناته؟ طبعا هذا الموضوع كبحث عام لعامة الناس ربما لا يكون بنفعهم كما هو المطلوب، ربما تثار شبهة في ذهنهم، ولكن أنا أطرحك مسألة عابرة فقط، ومن باب أضيف إلى معلوماتك، لأنه نحن نعتقد على أنه السعادة والشقاوة كسبية وليس ذاتية، يعني كل واحد هو له حق أن يحقق مصيره في طريق السعداء أو في طريق الشهداء وفي طريق الأشقياء، هو اللي يقدر، شهيد سعيد شقي، كل واحد باختياره، الإنسان مختار. لكن هسه باعتبار هذا الرجل العظيم قال هذه المقولة، ولا بد أن توضح وترد حتى لا يقع الإنسان في شبهة، لأنه ربما مثلا مع الوهابية إذا تحدثنا على أنهم تقولون بالجبر، لأنه أكثر أكثر السنة هم من الأشاعرة، فإذا قلنا على أنه أكثر السنة من الأشاعرة والأشاعرة جبريين بالمذهب، ربما يقول لكم أنتم عندك واحد من علمائك يقول بالجبر أو بشبه الجبر، نقول لا هذه شطحة، والبقية علماء ردوه، وعندنا كثير من هذه الموارد. لذا العقيدة في مدرسة أهل البيت لا يؤخذ من عالم واحد، هذه نقطة مهمة، أنه لا يؤخذ من عالم واحد ولا من 10 علماء ولا من أكثر ولا من أقل، العقيدة إنما يؤخذ من أهل البيت من كتاب الله ومن أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومما هو مجمع عليه عند الطائفة الإمامية. وأما أن واحد اثنين مثلا قالوا أفرض قالوا بتحريف القرآن، أنت تعتبر هذه عقيدة الشيعة أنه يقولون بتحريف القرآن؟ هذا غلط، هذا باطل، كما نحن فيه الآن. الشيخ الأخود عليه الرحمة الخراساني قال بأنه السعادة ذاتية، ويستفاد أو يستشم من هذه المقولة أنه جبر أو شبه الجبر. هذا تحسبها على مدرسة الإمامية على أنه الإمامية يقولون بأنه السعادة ذاتية؟ لا، ما له حق، أي واحد ما له حق، لأنه هذه إنما هي نظرية عالم من العلماء، وربما العالم يخطئ وربما يصيب، المجتهد ربما يخطئ وربما يصيب، إن أخطأ فله حسنة وإن أصاب فله حسنة، أو لا، إن أخطأ يكون له حسنة، إن أخطأ لا شيء عليه وإن أصاب فله حسنة، كما هو المختار، على أنه إن أخطأ لا شيء عليه ولكن إن أصاب فله حسنة، لأنه هذه إن أخطأ فله حسنة وإن أصاب فله حسنة، هذه أصلها من المدرسة السنية ليس في مدرسة الشيعة، الشيعة أخذوها من السنة، وإلا أصلها فكرة سنية على أنه المجتهد إن أخطأ فله حسنة وإن أصاب فله حسنة. نحن نقول المجتهد إن أخطأ فلا شيء عليه، لأنه تعب الرجل وأخطأ ثم يؤاخذ على خطئه، أما إن أصابه فله حسنة واحدة. على كل حال، فما نحن في مسألة السعادة والشقاوة ما نعتقده أنه ليست من ماهيات الإنسان ومن ذاتيات الإنسان، ذاتية ماهية الإنسان مثل الزوجية الأربعة. هذا الرجل العظيم يقول السعادة والشقاوة للإنسان مثل الزوجية الأربعة، كيف لا يمكن الانفكاك بين الزوجية والأربعة باعتبار الزوجية من ماهيات الأربعة؟ كيف لا يمكن انفكاك بين الحيوانية والإنسانية؟ لأنه الحيوانية من ذاتيات الإنسان، من أجزاء ذاتية الإنسان، والناطقية من ذاتيات الإنسان لا يمكن، كذلك السعادة يعتبر من ذاتيات الإنسان وذاته لا يعلل. نحن نقول لا، هذا كلام صحيح، إنما الصحيح أنه السعادة والشقاء من لوازم وجود الإنسان وليس من لوازم ماهية الإنسان، من لوازم وجوده. كيف من لوازم وجوده مثل القيام والقعود؟ كذلك من لوازم وجوده أنه باختيار أن يقوم أو يقعد، باختيار أن يكون سعيدا أو يكون شقيا، هذا من لوازم وجود. والشيخ الأخذ عليه الرحمة يستدل على ذاتية السعادة بأنه السعيد سعيد في بطن أمه. نقول اتفاقا هذه الرواية لو صحت، أولا ما معلوم صحة الرواية، لو صحت الرواية فإنها تدل على ما نذهب إليه بأنه من لوازم الوجود وليس من لوازم المالية، وذلك أنه في بطن أمه، البطن ليس محل الذاتيات إنما محل وجود، لوازم وجود الإنسان. فالسعادة التي تعرض كما ستأتينا الروايات إن شاء الله بالتفصيل، السعادة عندما يعرض والملك يكتب أنه هذا سعيد أو هذا شقي، لا باعتبار ذاتية الجنين وفي بطن أمه يكتب أنه هذا سعيد، إنما باعتبار لوازمه الوجودية. فقط يبقى أنه ليش عبروا بأنه السعيد سعيد في بطن أمه؟ يقولون الحكمة في ذلك، وأقول ذلك من باب التشبيه، الحكمة في ذلك على أنه مثلا أفرض مثال شعبي، أنه إذا واحد طفل علمنا أنه هذا الطفل بالمستقبل سيكون دكتور، والثاني طفل آخر علمنا أنه هذا في المستقبل سيكون قاتل جاني، يا ترى المعاملة منذ الطفولة بالنسبة إليهما يكون على شكل واحد أو يختلف؟ طبيعة يختلف، لأنه يقول لك هذا في المستقبل راح يصير دكتور، يباروا أكثر، يعتنون به أكثر. أما هذا اللي يقول لك بالمستقبل إحنا نعلم أنه هذا راح يصير جاني، هذا ما راح يباري. والشاهد على ذلك عمر بن سعد لعنة الله عليه، عمر لعنة الله عليه، أنه في القصة موجودة في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة، أنه منذ طفولته، لأنه أمير المؤمنين أخبر أبوه أنه عنده في بيتك سخلة يقتل ابني الحسين، إشارة لعمر بن سعد، لأنه سعد بن وقاص لما قال سلوني أمير المؤمنين، سلوني قبل أن تفقدوني، قام إليه سعد بن وقاص قال يا علي كم شعر في لحيتي، منافق، قال كم شعر؟ قال أعلم في ذلك، وأعلم أنه تحت كل شعر شيطان، هاي ما أدري بيها، واعلم أنه في بيتك سخلة سيقتل والدي الحسين. لذا هذه اشتهرت بين أهل الكوفة، إشارة إلى عمر بن سعد على أنه سيقتل إمام الحسين، وكانوا يقولون له يا قاتل الحسين منذ طفولته، يا قاتل الحسين يا قاتل الحسين. وهذا اللي ندري أنه من البداية هو قاتل إمام الحسين من البداية يهان، فمثل هذا يقال في بطن أمه شقية. الله بما أنه يعلم هذا بالمستقبل سيقتل إمام الحسين، لذا لما يعبر عنه شيء يعبر يقول لك هذا شقي في بطن أمه، لأنه باختياره سيختار قتل إمام الحسين، لأنه يقول لك خيرت بين ملك ري وبين قتل سيد الشهداء، لا أنا ما أقدم على ملك ري شيئا، أقتل سيد الشهداء وبعد ذلك أتوب إلى الله، قبل وفاتي بسنتين أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو باختياره قتل سيد الشهداء لأنه قدم ملك الري على قتل سيد الشهداء، واختار الدنيا على الآخرة، فحينئذ هو باختياره اختار الشقاء لنفسه فكان شقيا. فمثل هذا منذ اليوم الأول بما أن الله يعلم بأنه في المستقبل سيختار طريق الشقاء، لذا عبر عنه بالشقي في بطن أمه. وكذلك الرجل السعيد الذي يكون في المستقبل سعيدا شهيدا في سبيل الله، فمنذ اليوم الأول يطلق عليه أنه في بطن أمه سيكون سعيدا. لذا الله سبحانه وتعالى عندما يقول في الحديث الشريف إذا ورد السعيد سعيدا في بطن أمه، بمعنى أنه السعادة والشقاوة من لوازم الوجود الإنساني وليس من لوازم ماهية الإنسان حتى يقال الذاتي لا يعلم. هذا بحث مفصل جدا. هذا البحث لماذا طرحته؟ هذا البحث قد طرحته قبل 36 سنة بالضبط، 36 سنة أنا هذا الموضوع كاتبه، حيث أنه أستاذنا رحمة الله عليه آيات الله العظمى الشيخ فاضل، الشيخ محمد فاضل رضوان الله تعالى عليه، في درس الكفاية لما وصل إلى هذا المقطع عطل الدرس و15 يوم درس مثل الخارج درس خارج، فطرح هذا الموضوع بالتفصيل على أنه مسألة السعادة والشقاوة ليست ذاتية وإنما هي مسألة من لوازم وجود الإنسان وليس من لوازم الماهية للإنسان أو من ماهية الإنسان. فأنا في ذلك الزمان طبعا كان يتكلم باللغة الفارسية، أنا في الدرس كنت أكتب الموضوع كتقرير باللغة العربية. الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان وفقني أنه أطبع البحث في جزئين، الجزء الأول الحق والحقيقة بين الجبر والتفويض، والجزء الثاني السعيد والسعادة بين القدماء والمتأخرين، قبل 36 سنة يعني أيام شبابي. وراح الكتاب وكتب طبع وهذا هو الكتاب. فلما طرحت هذا الموضوع في هذا الشهر المبارك قلت خلي أرجع إلى هذا الكتاب أرى ماذا كتبت فيه وفي هذا المجال. فعندما رجعت إليه ووجدت تقريبا 36 سنة ربما ما فاتح هذا الكتاب، باعتبار أيام شباب كتبته وطبع في وقته وهو خامس كتاب طبع لي والحمد لله، لكن ما كان عنديها في المكتبة. فسألت ولدي الحمد لله كان عنده في المكتبة هذا الكتاب، فجابه اليوم الليلة جابه إلى الكتاب، فكنت دا أطالع به فرأيت هذا الموضوع أنه قد طرحته بالنسبة إلى بحث الشيخ الآخر عليه الرحمة، وأنه لا بد أن توضح هذه المسألة. فكنت أتوقع أنه عندما أقرأ ما كتبت في أيام شبابه سأكون خجلا بما كتبت، لأنه معروف أن الإنسان يتطور، فلما يكتب شيء في شبابه لما يرجع في شيبه إلى ذلك الذي كتبه في شبابه يضحك على ما كتبه في شبابه، أنه شو أنا إيش كاتب أيام شبابي. الإنسان دائما معلوماته تزداد، فالمعلومات القديمة لما يراجعها ربما يزدريها وينقصها ويرى أنه قد كتب شيئا مما يضحك به الثكلى. وحتى بعض العلماء يقولون أنه عندما تكتب لا تطبعه سريعا، بل دعه تمر عليه السنين ثم ارجعه إليه بعد ذلك، إذا أردت أن تطبعه فاطبعه. ولكن كثير من الناس من فعل ذلك، يعني من العلماء من فعل ذلك واتفاقا توفى وكتبه لم تطبع، وحتى أنه في النجف الأشرف كانوا عندما يشترون مثلا في الحاجة من العطار الحاجة يخليها بكاغذ ويلف الكاغذ، شايفين أنه مثلا شاي مثلا يخليه بالكاغذ ويلف الكاغذ، بعض الأحيان كانوا يشوفون الكاغذ اللي يلف بالشاي وما شابه ذلك إنما هي مداد العلماء الكبار في النجف الأشرف، لأنه توفى وأولاده باعوا الأوراق إلى عطار والعطار قام يستفاد من الأوراق من أجل شنو؟ يلف بي شاي وما شابه ذلك. لذا هذه المسألة كانت في ذهني. والدي الله يرحمه قال أنه لما تكتب أطبع بعدين تغير رأيك ما به شيء، بعدين غيره اكتب شيء آخر أضف عليه. فلذا كنت أتوقع أنه ما كتبته في أيام شبابي ربما يكون مثلا مما يحزنني، ولكن الحمد لله رأيت لا موضوع جيد حتى بأيام شبابي هم هذا الموضوع الذي طرح بهذا الشكل جيد. فلذا سأطرح ما في هذا الكتاب إجمالا، ثم إن شاء الله بالمستقبل نتوسع أكثر فأكثر في هذا الموضوع بما يناسب الحضور وبما يناسب المستقبل إن شاء الله. بحث السعيد والسعادة حسب ما في هذا الكتاب. أولا مسألة التقرير، التقرير ما يفيدنا لأنه بحث حوزوي يفيد الطلاب، من أن يراجع إليه فليراجع ينفعه البحث. تقرير أستاذي شيخ فاضل رضوان الله تعالى عليه اللنكراني، شيخ فاضل اللنكراني أستاذي في بحث الكفاية وكذلك في درس الخارج الأصول، 8 سنوات عنده درس الأصول رضوان الله تعالى عليه. فالذي ينفعنا فعلا بالنسبة للسعادة والسعيد، نبدأ المسألة من قبل آلاف السنين، قبل أرسطو 3000 سنة ومن قبل، قالوا السعادة، الحكماء والفلاسفة القدماء قالوا السعادة ترتبط بالحالة النفسية وبالكمال النفسي. لماذا؟ لأنه عظمة الإنسان ليس بجسده وبدنه، الجسد يفنى والجسد يبلى، عظمة الإنسان إنما هي بالنفس الناطقية، النفس الناطقية هي التي تدل على إنسانية الإنسان. وإلا إذا ماكو نفس ناطقة ولم تكن إنسانية إنسان في الإنسان، ذلك الإنسان سيكون كالأنعام بل أضل سبيلا. إذن إنسانيتي وين؟ عندما تتكامل، والنفس الناطقية عندما تكون متكاملة وكاملة أن أكون إنسانا حقيقيا، أنا أكون في صف الملائكة بل الملائكة تخدمني إذا كنت إنسانا حقيقيا. وأما إذا تهاويت وسقطت وانحطت والعياذ بالله إلى أن صار الإنسان كالأنعام بل أضل، حينئذ هذا الذي قد فقد إنسانيته بعد ما عنده إنسانية. هذا وجوههم وجوه الآدمين ولكن قلوبهم قلوب الحواوين، قلوبهم قلوب الشياطين، قلوب حيوان، هذا قلب قلب حيوان، كلب هذا في القرآن الكريم كالكلب، عالم عنده الاسم الأعظم بل عن باعور، عنده الاسم الأعظم يستجاب دعائه، ولكن وصل حب الدنيا إلى مرحلة أنه صار كالكلب في المصطلح القرآني، شبهه بالكلب. وكذلك العالم الذي يحب الدنيا الله شبهه بالحمار يحمل أسفاره، كالحمار يحمل أسفاره. لذا من يفقد الإنسانية سيدخل في صف الأنعام، ومن يفوز بالإنسانية سيدخل في صف الملائكة بل يعلو الملائكة والملائكة تخدمه. فعليه يقولون أولئك الذين قالوا من الحكماء القدامى على أن سعادة الإنسان إنما هي متعلقة بالنفس الناطقية. إذا أنت هذبت النفس الناطقية تهذيبا كاملا أن تحس على السعادة، لو كان بدنك قطعة قطعة يقطع، لو ابتلي الإنسان بجميع الأمراض، لو ابتلي الإنسان بكل مشاكل الحياة، لو ابتلي الإنسان بكل البلاءات، ما دام هو مهذب نفسه يكون سعيدا، هذا يعتبر سعيد. تهذيب النفس بأي شيء؟ قال بأربع صفات، إذا جمعت هذه الصفات الأربعة في نفسك فأنت سعيد. الصفة الأولى أنه الحكمة، تكون حكيما، الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها. الصفة الثانية العفة، يكون إنسان عفيفا. الصفة الثالثة الشجاعة، يكون شجاعا. هذه الأوصاف التي يذكرها علماء الأخلاق، علماء الأخلاق يذكرون على أنه الإنسان إما أن يكون جاهلا مفرطا أو مفرطا إفراط وتفريط، وإما أن يكون عالما يأخذ الحد الوسط وهي الفضيلة، الحد الوسط بين الإفراط والتفريط الفضيلة. فالحد الوسط مثلا بين الجرمزة وبين يعني الشيطنة، إنما يكون حد الوسط هي الحكمة، أنه الإنسان إما أن يكون غبيا بين الجرمزة وهي الشيطنة، جرمزة وبين البله، إما يكون أبله وإما يكون شيطان عنده، فإذا أخذ الحد الوسط يكون حينئذ حكيما، يكون حينئذ عالما. فالعلم والحكمة يدل على سعادة الإنسان. الإنسان إما يكون جبان وإما يكون متهور، فاثنيناتهم من الإفراط والتفريط ومن الجهل. الجبان جاهل والمتهور جاهل. الحد الوسط الشجاعة، الشجاعة إنما يكون حدا وسطا بين الجبن والتهور، فهي الفضيلة حينئذ. فمن يكون شجاعا يكون سعيدا. وكذلك العفة، العفة بين الخمول، يو خامل أصلا ما عنده شهوة بتمام المعنى، خامل لو أنه مفرط في الشهوات، فيكون بين إفراط وتفريط في غرائزه في شهواته. أما إذا أخذ الحد الوسط وكان عفيفا في شهوته، عفيفا في بطنه، عفيفا في لسانه، هذا الذي يأخذ حد الوسط هذا يكون فضيلا، هذا يكون سعيدا. فالسعيد والسعادة، كل السعادة من يأخذ الحد الوسط دائما بين الإفراط والتفريط، لا إفراط ولا تفريط، بل الحد الوسط، بل أمر من الأمرين. فالفضيلة حينئذ عبارة عن الحكمة، عبارة عن الشجاعة، عبارة عن العفة، هكذا يقولون. هذه مدرسة قبل أرسطو. المدرسة الثانية في السعادة وهم المرتاضون. المرتاضون أعم مرتاض هندي أو غير هندي، يقولون السعادة إذا تدركها لازم تترك الدنيا وما فيها، بل لازم تترك الجسد وما فيه، بل يجب عليك إذا أردت أن تحصل على السعادة أن تتروض رياضة، وذلك بتعذيب الجسد، أنه لازم تعذب جسدك يلا توصل للسعادة. كيف؟ يقول لك نام على المسامير. لذا شوف الآن المرتاضين الهند ينامون على المسامير، نام على المسامير مثلا، أو أنه أفرض يشد رجله سنين 30 سنة هو شاد رجله بحيث بعد ذلك رجله تيبس، يقول لك حتى أوصل للسعادة، أريد أوصل للسعادة. فيرى السعادة في تعذيب الجسد. ذول المرتاضين، هذه مدرسة موجودة ولا زالت طبعا موجودة الآن في الهند، موجودة هذه المدرسة، أنه مدرسة تعذيب الجسد. لماذا يعجب الجسد؟ يقول لك حتى أصل إلى السعادة، لأن السعادة إنما تكون سعادة نفسية، وذلك كلما كبت الجسد وكلما حرمت الجسد وكلما عذبت الجسد أنت ستفوز بالسعادة أكثر فأكثر. هذه المدرسة موجودة. المدرسة الثالثة مدرسة أرسطو، أرسطو طاليس المعلم الأول. أرسطو قال لا، السعادة في الواقع والحقيقة ترجع إلى خمس أمور، إذا اجتمعت خمس أمور عندك أنت سعيد، وذلك أنه أنت عندك نفس فتحتاج إلى سعادة نفسية، عندك جسد تحتاج إلى سعادة جسدية، عندك جاه ومقام تحتاج إلى سعادة جاه ومقام، وذلك أنه تمدح بين الناس، إذا كنت ممدوحا يثنى عليك أنت تكون سعيد. الذي يذم بين الناس يحس بسعادة؟ لا، يحس بشقاوة. اللي ذم بين الناس أنه دائما مذموم كالبصل مأكول مذموم، هذا يحس بشقاوة ما يحس بسعادة. أما الذي يمدح بين الناس، والله خوش ولد، خوش إنسان، خوش عالم، خوش خطيب، خوش محاضر، دائما من يمدحه يحس بنوع من السعادة في نفسه. فيقول السعادة سعادة المقام والجاه، وسعادة الصحة البدن، أنه الإنسان الصحيح يحس بسعادة، أما الإنسان المريض من ناحية جسده ما يحس بسعادة. وكذلك من ناحية المال، إذا كان عنده مال يحس بسعادة، أما إذا كان فقير كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يجعل الإنسان أشقى الأشقياء. الفقير في وطنه غريب، والغني في غربته هو يحس أنه في الوطن ليس بغريب، لأنه المال له تأثير. فيقول لك السعادة عندما يكون إنسان عنده أموال. هسه نظرية الإسلام أي المدارس تؤينها، بعدين تأتينا بالتفصيل إن شاء الله. الآن أعطيك الخطوط الأولية بالنسبة إلى الأقوال في السعادة والمدارس التي تذهب إلى تحقيق السعادة ومفهوم السعادة. فهي مدرسة أرسطو تذهب إلى هذا القول. المدرسة الأخرى في هذا فيما نحن فيه مدرسة الرهبانية كالمسيحيين، قالوا السعادة كل السعادة هو أنه أنت تترك الملاذ الشهوانية من حيث الجسد. لذا إذا أردت أن تصل إلى السعادة أترك الزواج. فشوف جماعة طائفة من الرجال ومن النساء يذهبون إلى الكنيسة مثلا ويترهبون رهبانية، لماذا؟ يقول لك حتى نصل إلى السعادة، نحس بالسعادة. نحس بسعادة أنه عندما نترك النساء والنساء عندما يتركنا الرجال يحسون بسعادة كأنما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا القرب يقول لك أنا أحس بلذة أحس بسعادة. لذا عندهم السعادة في الرهبانية طائفة كالمسيحيين، وحتى يومنا هذا هناك مدارس بالنسبة إلى ترك الدنيا وملاذ الدنيا بهذا الشكل، بهذا الشكل أنه شهوات المشروعة حتى الشهوات المشروعة يتركونها ويحسون بسعادة. الرهبانية في السعادة، هذه مدرسة من المدارس التي تذهب إلى مفهوم السعادة وبيان مفهوم السعادة. المدرسة الأخرى فيما نحن فيه، طبعا هاي مدارس كلها تشترك، هاي مدارس كلها تشترك بحقيقة واحدة، وهي أنه يشعرون أنه السعادة في النفس ابتداء. يقول لك السعادة سعادة نفسية، إذا أنت من الناحية النفسية سعيد أنت سعيد، هسه من الناحية الجسدية كأرسطو، من ناحية الجاه والمقام كأرسطو، أو أنه جسدك تعذبك كالمرتاضين، أو أنه تترهب في هذا الجسد وتترك الزواج المشروع كالمسيحيين قساوسة المسيح وما شابه ذلك، هذه أمور أخرى. أما أصل السعادة في النفس، نفسك تكون سعيدة. يشتركون في هذا المفهوم على أنه السعادة كل السعادة هي الحياة النفسية والراحة النفسية. المدنية الحديثة والسعادة في يومنا هذا في عصرنا هذا يقولون السعادة مدرستين، مدرسة شرقية ومدرسة غربية. المدرسة الغربية الموجودة الآن معاصرة الرأسمالية يقولون السعادة في إصالة اللذة، أنت تلذذ بحياتك أنت سعيد، تلذذ بأموالك بجسدك بشهوتك بكل شيء. فرويد هذا من علماء النفس الغربيين يقول على أنه أصل السعادة في اللذة الجنسية، يقول حتى الأب إذا أحب بنته للذة الجنسية، والولد إذا أحب أمه للذة الجنسية، والأم إذا أحبت الولد للذة الجنسية، كلها يرجعها للذة الجنسية. فإفراط عجيب، لذا تجد الغرب الآن عندهم إفراط في اللذة الجنسية. هي مدرسة فرويد تذهب إلى أنه الأصل في السعادة هي اللذة، وخصوصا اللذة الجنسية، يعتقدون بإصالة اللذة. هذول طائفة ولا زال الآن موجود، وبل أكثر الغربيين يذهبون إلى هذا الأصل إصالة اللذة في السعادة، فيقولون السعيد كل السعيد من حاز على لذائذه. كل ما تتلذذ بحياتك أكثر، رأس مالك أكثر، رأس ماليين رأس مالك أكثر ولو على حساب الآخرين، مو مهم، ولو على حساب أنه تصنع قنابل وتضرب بها الأبرياء وتقتل بها الأبرياء، مو مهم، المهم أنه أنت تكون عندك أموال طائلة كاليهود كالصهيونية، أنه أنت عندك أموال طائلة وتتلذذ بهذه أموالك أنت سعيد في حياتك. فإذا يرون السعادة في اللذة الغربيون. وأما الشرقيون المشكلة، الشرقيون يذهبون إلى لذة الاقتصاد، إلى إصالة الاقتصاد، إلى إصالة الانتفاع، يقولون على أنه السعادة كل السعادة في الاقتصاد. أنت إذا كان عندك جانب الاقتصادي ناجح في حياتك، دخلك وخرجك متساوي مثلا، أو دخلك أكثر من خرجك، فأنت سعيد. فالسعادة يعتبروها في النفع، في الانتفاع معذرة، السعادة يعتبروها في النفع والانتفاع وفي إصالة الاقتصاد، لذة الاقتصاد، مو لذة جنسية، مو كالغربيين. يقول لك أنت شيوعي، هذا شيوعي يعتقد، الشرق كان شيوعي بعد ولا زال الآن أكثر، يعني كثير من البلاد لا زال عندهم الأفكار الشيوعية، فيعتقدون على أنه اللذة والسعادة وكل السعادة في الانتفاع الشخصي أو الانتفاع الحكومي، انتفاع دولة اشتراكية، إلا أنه من ناحية الاقتصادية. فكلما كان اقتصادك ناجح في أسرتك في بلدتك في مجتمعك في العالم، يكون العالم سعيدا، يكون تكون الأسرة سعيدة، يكون الفرد سعيدا. فيعتقدون بإصالة الاقتصاد في السعادة. هذول هم مدرسة من المدارس. فهذه مدارس عديدة، وأهم المدارس التي تقول بالسعادة. لكن يا ترى يبقى نحن والإسلام، الإسلام ماذا يقول؟ الإسلام فيما نحن فيه يا ترى يقول بإصالة اللذة، بإصالة الانتفاع والاقتصاد، بإصالة النفسية والحالة النفسية فقط، أو الجسدية والنفسية، أو أنه أي شيء، حيث أن القرآن يفصل ويصنف الناس إلى صنفين، فمنهم سعيد ومنهم شقي. أما الذين شقوا ففي النار، أما الذين سعدوا ففي الجنة. فعند الملاك في السعادة والشقاوة هو الجنة والنار. الجنة والنار هو الملاك. يا ترى ما هذا الملاك في الإسلام؟ ما هذا المقياس في الإسلام أنه جنة ونار؟ أنا بالدنيا كيف أعلم بأني يا ترى من أهل الجنة أو من أهل النار؟ ترجع للقرآن الكريم فترى، فترى على أنه يعطيك أوصاف أهل الجنة ويعطيك أوصاف أهل النار. من أوصاف أهل الجنة: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن إذا تريد تعرف نفسك سعيد في حياتك، شرطين أكو في الإسلام ابتداء عنها، شرطين: أنه تخاف مقام الله، يعني لا تعصي الله، لا تعصي الله، لأنه من يخاف مقام الله لا يعصي الله، والعصيان يجر الإنسان إلى الشقاء وإلى النار. لذا أما من خاف مقام ربه، ثانيا ونهى النفس عن الهوى، الجهاد الأكبر. إذا كان عنده الجهاد الأكبر سيكون سعيدا، لأن هذان الأصلان وهو الخوف من مقام الله. طبعا الخوف من مقام الله خير غير الخوف من الله، الله لا يخاف منه، إنما يخاف من مقام الربوبية، مقام الجلالة. أوضح هذا المثل إن شاء الله. فلذا السعادة في الإسلام في بعض الآيات القرآنية إشارة أنه أهل الجنة من هم، أهل الجنة من هم وأهل النار من هم، من خلال أعمالهم، أنه أهل الجنة الذين آمنوا وعملوا صالحات، مثلا السائحون التائبون العابدون الفلان، ذول كلهم من أهل الجنة، رجال يحب أن يطهروا من أهل الجنة. فتجد أوصاف في القرآن الكريم هي أوصاف أهل الجنة. من كان يحمل هذه الأوصاف سيكون سعيدا في حياته، ومن يحمل والعياذ بالله أوصاف أهل النار من المعصية من الطغيان، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغيان إذا كان عند الطغيان هذا يكون شقيا، طغيان في نفسه، طغيان مع زوجته، طغيان مع أولاده، طغيان مع جيرانه، طاغي مع جيرانه، هذا شقي، هذا لم يكن سعيدا. فأما من طغى كل طاغية بكل مصادر الطغيان ومفاهيم الطغيان سيكون شقيا، يكون من أشقياء. فلذا لا بد أن نعرف نظر الإسلام بالنسبة إلى السعادة والشقاوة، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله في المحاضرات القادمة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، وارزقنا ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واقبلنا بقبول حسن، وأنبتنا نباتا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.